أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن أهدى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن أهدى. ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور حرق هذا العفريت الساحر وجنوده وأدواته الشيطانية حرق هذا اللعين الذي يتلاعب بنسبة السكر في الدم فأمرض عبادك وصار يتحكم في أجسادهم صار يتحكم في أجسادهم ظلما وعدوا بعدما سكن البنكرياس واستحوذ عليها لتجاربه الشيطانية بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم أن تحرق هذا العفريت الساحر وجنوده وأدواته الشيطانية هذا الساحر الذي يتلاعب بنسبة السكر في الدم فأمرض عبادك وصار يتحكم في أجسادهم ظلما وعدوانا بعدما سكن البنكرياس واستحوذ عليها لتجاربه الشيطانية تسلط لتدمير هذا العضو يا عظيم تسلط ليخل نسبة ما يبرزه هذا العضو يا قدير تسلط ليعطل إنتاج النسبة التي حددتها لتبرز في الدم هذا اللعين الذي يسحب الأنسولين من الدم هذا الساحر الشيطان الذي يعمل على هبوط نسبة السكر في الدم هذا الساحر الشيطان الذي يضخ كمية من الأنسولين ليعمل على حرق نسبة أكبر من السكر الموجود في الدم هذا الساحر الشيطان الذي بأدواته الإبليسية يرشح ويعزل أكبر قدر من السكر في الدم. هذا الساحر الشيطان الذي بطريقة الترسيب الشيطاني يرسب السكر على الشرايين هذا الساحر الشيطان اللين الذي بأدواته الشيطانية يزيد نسبة الماء في الدم ليعمل على تخفيف نسبة السكر في الدم. هذا الساحر الشيطان الذي أضعف وعجز الكلى. اللهم أنت العليم الرقيب بهذا الساحر اللين وهذا المخطط الإبليسي منذ قديم. اللهم يا عليم، اللهم يا نور النور، اللهم يا قدير، اللهم يا ناصر المظلومين، أدعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تحرق هذا العفريت الساحري ومن معه من الشياطين المتسلطين على البنكرياس الذي يقوم هذا الليل بتدمير هذا العضو. اللهم يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، اجعل نهاية هذا الليل الآن يا قدير، وحرقه به ومن يمده العون في هذا العمل الخبيث في تمريض عبدك هذا أو أمتك يا عظيم بهذا المرض المزمن يا نور النور. اللهم واشفي هذا العضو يا عظيم، وبقدرتك يا نور النور أحيي كل نسيج وكل خلية في البنكرياس يا عظيم، احيها يا حي يا قيوم. اللهم واشفي عبدك هذا وامتك يا عظيم، وعدل نسبة السكر بالدم يا قدير، ورد هذا العضو كما خلقته يا نور النور. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن، حرق العفريت الساحر المتسلط على البنكرياس الذي يقوم بتدمير هذا العضو. حرق هذا العفريت الساحر المتسلط على البنكرياس الذي يقوم بتدمير هذا العضو. حرق هذا اللعين العفريت الساحر المتسلط على البنكرياس الذي يقوم بتدمير هذا العضو ظلما وعدوانا. اللهم يا الله المهين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، حرق هذا العفريت الساحر المتسلط على البنكرياس الذي يعمل على اختلال نسبة ما يفرزه هذا العضو في الدم. اللهم حرق هذا العفريت الساحر المتسلط على البنكرياس الذي يعمل على اختلال نسبة ما يفرزه هذا العضو في الدم. اللهم يا حي يا قيوم القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، حرق هذا العفريت الساحر اللعين، هذا الساحر اللعين الذي يعطل إنتاج النسبة التي حددتها يا عظيم، الذي يعطل إنتاج النسبة التي حددتها لتفرز في الدم. اللهم حرقه يا عظيم، اللهم حرقه يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الحكم العدل اللطيف، حرق هذا العفريت الساحر الذي يقوم بسحب الأنسولين من الدم، حرق العفريت الساحر الذي يقوم بسحب الأنسولين من الدم، حرق هذا العفريت الساحر الذي يقوم بسحب الأنسولين من الدم، حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي يقوم بسحب الأنسولين من الدم. اللهم يا حي يا قيوم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي يعمل على هبوط نسبة السكر في الدم، حرق هذا اللعين العفريت الساحر الذي يعمل على هبوط نسبة السكر في الدم، حرق هذا العفريت الساحر الذي يعمل على هبوط نسبة السكر في الدم. اللهم يا حي يا قيوم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، حرق هذا العفريت الساحر الذي يضع كمية من الأنسولين ليعمل على حرق نسبة أكبر من السكر الموجود في الدم، حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي يضع كمية من الأنسولين ليعمل على حرق نسبة أكبر من السكر الموجود في الدم، حرق هذا العفريت اللعين الذي يضع كمية من الأنسولين ليعمل على حرق نسبة أكبر من السكر الموجود في الدم. اللهم يا حي يا قيوم المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الماجد الواحد الأحد، حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي بأدواته الشيطانية يرشح ويعزل أكبر قدر من السكر في الدم، حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي بأدواته الشيطانية يرشح ويعزل أكبر قدر من السكر في الدم، حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي بأدواته الشيطانية يرشح ويعزل أكبر قدر من السكر في الدم. اللهم يا حي يا قيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم، حرق هذا اللعين العفريت الساحر، هذا العفريت الساحر الذي يقوم بطريقة الترسيب الشيطاني لترسيب السكر على الشرايين فيعمل على مرور الدم بنسبة ضعيفة من السكر فيؤدي إلى تصلب الشرايين، فيؤدي هذا الخبيث إلى تصلب الشرايين، فيؤدي هذا الرجيم اللعين، فيؤدي هذا اللعين إلى تصلب الشرايين. اللهم حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي يقوم بطريقة الترسيب الشيطاني لترسيب السكر على الشرايين فيعمل على مرور الدم بنسبة ضعيفة من السكر فيؤدي هذا اللعين إلى تصلب الشرايين فيؤدي هذا اللعين بهذه الأعمال الترسيبية إلى تصلب الشرايين اللهم حرق هذا العفريت اللعين الساحر الذي يعمل على مرور الدم بنسبة ضعيفة هذا اللعين الذي يقوم بطريقة الترسيب الشيطاني لترسيب السكر على الشرايين فيعملها على مرور الدم بنسبة ضعيفة من السكر فيؤدي إلى تصلب الشرايين اللهم يا حي يا قيوم الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي بطريقته الشيطانية يزيد بنسبة الماء في الدم فيعمل على تخفيف نسبة السكر في الدم اللهم حرق هذا العفريت الساحر اللعين الذي بطريقته الشيطانية يزيد نسبة الماء في الدم فيعمل على تخفيف نسبة السكر في الدم اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار حرق هذا اللعين الذي بطريقته الشيطانية يزيد نسبة السكر في الدم فيعمل على تخفيف نسبة السكر في الدم اللهم حرقه يا عظيم اللهم حرق هذا اللعين الساحر اللعين هذا الذي من جند ذلك الإبليس الرجيم الذي كون هؤلاء الملاعين ليتسلطوا على عبادك بهذه الأمراض التي أصبحوا يسمونها بأنها أمراض مزمنة وهي لعبة شيطانية إبليسية ويكفينا أنك العليم يكفينا أنك الجبار العليم بما يمكر هذا الرجيم إبليس على عبادك بجنده من هؤلاء الملايين كل عفريت ساحل رجيم خصصه ليؤذي عبادك في أجسادهم يا عظيم اللهم حرق هذا العفريت الساحر الذي تسلط على البنكرياس وذبذب يا عظيم نسبة السكر في الدم اللهم حرقه يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلا الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم يا نور النور أوقد على هذا العبريت الساحر اللين أوقد عليه وعلى جنوده وعلى أدواته الشيطانية الإبليسية أوقد عليه نارا يا عظيم يا رب النار يا خالق النار يا من يعذب بالنار يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اوقد عليه الآن نارا يا عظيم اللهم اوقد عليه الآن نارا يا عظيم اللهم اوقد عليه نارا يا عظيم. اللهم اجعل البنكرياس التي تسلط عليها وعقد فيها وشيد فيها ما أنت أعلم يا عظيم اجعلها عليه الآن نارا اجعلها عليه الآن نارا. اللهم حرقه وحرق ما عقد على القرينة أو القرينة اللهم حرقه وحرق ما عقد على القرينة أو القرينة حرقه وإن كان تحت القرينة حرقه ولو كان تحت القرينة حرقه يا عظيم والحقه بالنار الموصدة يا عظيم حرقه الآن يا عظيم أوقد عليه الآن نارا يا عظيم. اللهم اجعل النار تحيط به من كل جانب يا عظيم اجعل النار تأكل جسد هذا اللعين الشيطان الساحر يا عظيم. اللهم احرقه بالنار احرقه بالنار اللهم احرقه بالنار هذا اللعين الذي تجبر على هذا الجسد فأمرضه سنين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصار بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إني أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل هذا الصوت يا قدير أن تجعل هذا الصوت الذي فيه ذبذبات قرآنك يا عظيم تخترق الآن جسد هذا الساحر اللين تخترق جسده نارا تخترق جسده نارا فبقدرتك يا عظيم حرقه من داخل جسده يا عظيم أعوذ بالله منك يا لين تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوها

اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار يسحبون في النار يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اللهم يا عظيم أرسل على هذا اللعين أرسل عليه وجنوده وما شيده في هذا العضو يا عظيم أرسل عليه يا عظيم شواظ من نار يا عظيم اللهم أرسل عليه شواظ من نار في عالم الجن الآن يا عظيم ينسفه نسفا به وبجلوده يا قدير يا قدير أعلم أنك على كل شيء قدير أعلم أنك على كل شيء قدير أعلم أنك على كل شيء قدير يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ولا تنتصران أعوذ بالله منك يا لين يا عابد الطاغوت أعوذ بالله منك ومن تعبد يا لين من ذاك الإبليس الرجيم من ذلك الإبليس اللين اللين اللين وتقطع بينك وبين هذا الرجيم بإذن الجبار وتقطع بينك وبين هذا الرجيم يا لين بإذن الجبار تقطع بينك وبين هذا اللين لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة اللهم يا جبار اللهم يا نور النور، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا قدير أتم حرق هذا اللين لا لا يا قدير، أتم حرقه الآن ومن معه من الملايين، وحرق ما شيد في هذا الجسد يا قدير، طهر هذا الجسد من هذا اللعين الساحر العفريت الذي تسلط على هذا الجسد وأمرض هذا الجسد وتسلط على البنكرياس وعلى دم عبدك وأمتك هذه يا عظيم. اللهم انسفه يا قدير هذا اللعين الذي عاد في جسدي مات، يكفينا أنك العليم، يكفينا أنك البصير، يكفينا أنك البصير العليم ناصر المظلومين. اللهم دمر وانسف وحرق وخذ هذا اللعين الآن أخذ عزيز مقتدر، هذا اللعين الذي تصل صلت بداء السكر لعبدك أو أمتك هذه أو هذا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم ندعوك الآن يا عظيم، اشفي صاحب هذا الجسد يا قدير، اشفي صاحب هذا الجسد من هذا المرض العضال الذي أصابه به هذا الساحر اللعين الرجيم، وحي كل خلية في البنكرياس من خلايا ألقى ومن خلايا بيطا المسؤولتين بقدرتك على توازن نسبة السكر في الدم، اللهم عدل بقدرتك نسبة السكر في الدم، وأر الأطباء وعبادك قدرتك يا يا قدير يا مقتدر يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس، واعلم انك القدير، واعلم انك القدير، اشفي صاحبة هذا الجسد من هذا المرض العضال الذي اصابها به هذا ساحر اللعين الرجيم، وحي كل خلية في البنكرياس من خلايا ألقى ومن خلايا بيطا المسؤولتين بقدرتك على توازن نسبة السكر في الدم، اللهم عدل بقدرتك نسبة السكر في الدم، وأر الأطباء وعبادك قدرتك يا قدير يا مقتدر يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بحق قولك يا قدير، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء وشفاء وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها فيه شفاء للناس، شفاء للناس، شفاء للناس، شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم يا محيي العظام احي كل نسيج وكل خلية من خلايا ألقى وخلايا بيطا المسؤولة بقدرتك على توازن نسبة السكر في الدم. اللهم يا عظيم احيي كل خلية في البنكرياس، واحيي عظيم كل نسيج في هذا العضو يا حي يا قيوم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميت ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ولكن لا تشعرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا عظيم وبعزك وجلالك يا عظيم اشفي صاحب هذا الجسد من هذا المرض العضال الذي أصابه به هذا اللعين واحيي كل خلية في البنكرياس من خلايا ألفا ومن خلايا بيطا المسؤولتين بقدرتك على توازن نسبة السكر في الدم اللهم عدل بقدرتك نسبة السكر في الدم واري كل خلقك يا عظيم قدرتك يا قدير يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس اشفي صاحبة هذا الجسد من هذا المرض العضال الذي أصابها به هذا الساحر اللعين وما تسلطوا به على القرينة وما تورث يا عظيم تورث عن طريق أصحار القرناء عن طريق أصحار القرناء لوالديهم وأنت العليم اللهم يا نور النور احيي كل خلية في البنكرياس من خلايا ألفا وبيطا المسؤولتين بقدرتك على توازن نسبة السكر في الدم اللهم عدل بقدرتك نسبة السكر في الدم يا عظيم وارهم قدرتك يا جبار أعلم أنك القدير أعلم أنك القدير أعلم أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك علما نافعا نفيد به عبادك يا عظيم ورزقا طيبا نصلو ونوصو ونصلو به المبتلين ورزقا طيبا نصل به المبتلين وعملا متقبلا ترحمنا به يوم الوقوف بين يديك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا ودعواهم للحمد لله رب العالمين.